ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ف